إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله سبحانه وتعالى كما جعل للمرأة على الرجل حقوقا، جعل كذلك للرجل على المرأة حقوقا، إذ النساء شقائق الرجال، قال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فحق الرجل على المرأة عظيم، بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمته فيما رواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه، حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة، هذه التي نسميها نحن بالكلام الدارج الدملة، لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. فالمرأة الصالحة القانتة هي التي تعظم ما عظم الله ورسوله، وهي التي تقدر زوجها حق قدره، فتجتهد في طاعته في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلتتذكر الزوجة المسلمة أنها ستقف يوم القيامة موقفا يشيب منه الولدان، فيسألها ربها عز وجل، يسألها من لا تخفى عليه خافية، يسألها عن الأمانة التي كلفت بها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال سبحانه: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إن طاعة المرأة لزوجها حق أوجبه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، من أدته على أكمل وجه وأحسنه كان جزاؤها جنة عرضها السماوات والأرض، أبوابها ثمانية ودرجاتها. أخرج ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت ربها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. فتأملي أيتها المسلمة كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج من موجبات الجنة كالصلاة والصيام. فالزمي طاعته في طاعة الله واجتنبي معصيته، فإن في معصيته غضب الجبار سبحانه وتعالى. من حق الرجل على المرأة أن تحصنه من الحرام، أن تحصنه عن الوقوع في الحرام، وذلك بأن تطيعه في فراشه في أي وقت أراد في حدود المعاشرة الشرعية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج، فويل لمن كانت سبباً لانحراف زوجها عن سواء الصراط. أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فكيف تصبر على لعنة الله والملائكة من تفعل هذا؟ فطوبى لمن كانت سبباً في تحصين زوجها عن الحرام. لأجل هذا الحق العظيم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المرأة أن تصوم النافلة إلا بإذن زوجها إذا كان شاهداً حاضراً غير مسافراً، وهذا كله حتى تقضي المرأة وطر زوجها أن شاء. دليل هذا وبرهانه ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. يحرم على المرأة أن تتطوع بصيام النافلة إن كان زوجها حاضراً إلا بإذنه. وأخرج الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور وإن كانت في المطبخ، ولكن إذا كان في ذلك محذور شرعي أو كان في ذلك ضرر على الزوجة فلا طاعة للزوج في معصية الله سبحانه، كأن تكون المرأة في حيض أو نفاس أو يغلب الزوج منها غير ما أحل الله عز وجل. قال سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأخرج ابن ماجه والترمذي بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فإتيان المرأة حال حيضها وجماعها هو من خصال أهل الكفر، وهو من الكفر الأصغر الذي عده أهل العلم من كبائر الذنوب. أما إتيانها وهي مستحاضة فجائز لاتفاق أهل العلم، لأن الحيض شيء والاستحاضة شيء آخر. من حق الرجل على امرأته أن تتزين له وتتجمل وأن تتبسم في وجهه دائما، لأن تبسمها في وجه زوجها صدقة تؤجر عليها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير النساء من تسرك إذا أبصرت، وتطيعك إذا أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك. وإن تعجب فعجب من بعض النساء هداهن الله بالصواب، إذا رأيتها في بيتها أمام زوجها وليت منها فرارا وملكت منها رعبا، فلا تعرف للتجمل طريقا ولا سبيلا. أما إذا جاء الضيوف أو خرجت إلى الشارع تفننت في الزينة والحلي، ألا فاعلمن إماء الله أن هذا لا يصدر ممن تقدر زوجها حق قدره، واعلمن إماء الله أن هذا الأمر من أعظم ما يوقع العداوة والبغضاء بين الزوجين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. فإلى الله المشتكى مما يفعله بعض الزوجات من تبغيض الأزواج إليهن، فيصدق فيهن قوله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم. فتجد الواحدة منهن تتحجب عن زوجها وتبدي زينتها للأجانب في الشوارع وقاعات الأفراح والأحزان، ألا فليتق الله من يفعل هذا، والله غفور رحيم. ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وأن لا تنفق منه إلا بإذنه. دليل هذا ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، ولا الطعام، حتى الطعام ينبغي أن تستأذن زوجها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الطعام، ذلك أفضل أموالنا. أما إذا علمت المرأة من زوجها أنه يحب الإنفاق وأنه يحب إطعام المساكين فلا تبخل عليه بالتصدق من ماله، والله لا يضيع أجر المحسنين. بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينبغي على المرأة أن تستأذن زوجها في الإنفاق من مالها الخاص، في الإنفاق من مالها الخاص، وهذا من قوامة الرجل على امرأته. قال عليه الصلاة والسلام: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. والحديث في السلسلة الصحيحة. ولكن ليس للرجل أن يربي امرأته على البخل وقبض اليد، وليكن كما قال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وليكن كذلك كما وصف الله عز وجل عباده: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يبخلوا وكان بين ذلك قواما. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأزواجه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حق الزوجة على زوجه، من حق الزوج على زوجته أن تحسن القيام على تربية أولادها في صبر ويقين، لأنها مسؤولة يوم القيامة عن ذلك. فلتحرص تمام الحرص أن تكون مدرسة يتخرج منها جيل يرتضع من تعاليم الإسلام، كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها، أعددت شعثا طيب الأعراق، فإياك أيتها الزوجة أن تغضبي على أولادك أمام زوجك، وإياك أن تضريهم أمامه، فلا ينبغي أن تدعو الزوجة عليهم، ولا ينبغي عليها أن تسبهم أمام زوجها، فإن ذلك مما يؤذي الزوج ويزرع في قلبه بغض زوجته عليه. روى الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك، إنما هو ضيف عندك، يوشك أن يفارقك إلينا. ويدخل في هذا الباب حرص المرأة على تربية أولادها، وذلك بالمكث في بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة. قال سبحانه: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فكم ضاع من الأولاد بسبب خروج أمهاتهم إلى كسب الرزق زعموا. فتجد الواحدة منهم زوجها موسر ينفق عليها مما آتاه الله، ولكنها لا تقتنع بما أعطاها الله عز وجل، فأصبح بعض الرجال والله يصنعون الطعام لأولادهم، وأصبح بعضهم يحضر الحليب لأبنائه، وبعضهم يغسل الملابس وزوجته خارج البيت. ألا تعلمي يا أمة الله أن الذي أمرك بالقرار في بيتك والمكوث فيه تكفل بحفظ رزقك فيه، الذي أمرك بالقرار في بيتك حفاظا على أولادك هو الرزاق ذو القوة المتين، الذي خزائنه لا تنفذ، الذي له مقاليد السماوات والأرض. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكم مرض من البنين بسبب تفريط الأمهات في هذا الباب، وكم ظهر من عقوق الأولاد بسبب عقوق الأمهات أولادهن وهم صغار. من حق الزوج على زوجته أن تحسن معاملته، وأن تحسن الأدب معه، وأن لا تخاطبه بصوت مرتفع، بل تكلمه بأسلوب جذاب يشعر الزوج من خلاله أن امرأته تحترمه وتوقره. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه أحكام النساء عن امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قالت: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، تقول الواحدة منهم: أصلحك الله، عافاك الله. وإذا أساء الرجل إلى امرأته فلتصبر على ذلك ولتحسن به الظن، ولا تقابل السيئة بمثلها. قال سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فليس من الحكمة بمكان إذا سمعت المرأة من زوجها كلمة تغضبها أن تمطره بوابل من السب والشتم، ولكن تعفو وتصفح، والله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ومن الحكمة في هذا الباب أن تتجنب المرأة كل ما يسوء الزوج، فتتفقد أحواله ومشاعره، وتعمل ما في وسعها لإدخال السرور عليه وإزالة الهم والغم عن قلبه، فتفرح لفرحه وتحزن لحزنه، فلا ينبغي لها أن تظهر بمظهر السرور إذا كان محزونا، كما ينبغي عليها أن تكظم حزنها إذا كان مسرورا، فإن ذلك من أقرب الأمور لدوام الألفة بين الزوجين، وذلك أدل على كرم نفس الزوجة. ويدخل في هذا الباب كذلك ما ذكره أهل العلم أن تراعي أوقات نومه التي يرتاح فيها، فتحرص الزوجة على تهدئة الأطفال ليأخذ الزوج راحته الكافية حتى ينشرح صدره وحتى تهدأ أعصابه، وإلا بقي الزوج قلقاً مذعوراً كالبركان يوشك أن ينفجر. وتراعي الزوجة كذلك طعام الزوج وشرابه، فتصنع له ما يشتهيه وتنوع له الطعام كي لا يسأل من غير إسراف ولا تبذير، وتلاحظ الوقت الذي تقدم له الطعام فلا تؤخره ولا تقدمه إلا بإذنه. ومما يدخل السرور على قلب الزوج نظافة المنزل ونظافة اللباس، فلتحرص على ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه. وإذا مرت بالزوج مشكلة أو أزمة فلتقف الزوجة معه بالدعاء والرأي والتثبيت، كما فعلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء خائفا مذعورا، فقالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، والله لا يخزيك الله أبدا. فكان لكلامها أثر بليغ على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حق الرجل على امرأته كذلك أن ترضى باليسير وأن تقتنع بالموجود وأن لا تكلفه من النفقة ما لا يطيق، فقد قال سبحانه: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فلتحرص الزوجة على القناعة فإنها كنز لا يفنى، فالسعادة الحقة ليست بكثرة الأموال وليست بالتمتع بالأمور الظاهرة، وإنما هي بالرضا برزق الله سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فماذا ينفع الزوجة أن يكون لها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة إذا هي لم تجد المحبة والحنان والرحمة، إذا لم تجد المعاملة الحسنة؟ والسعيد من وعظ بغيره. ولتتجنب المرأة كذلك كفر النعمة وجحود الفضل، لأن ذلك من الإثم والوزر. روى الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وجوار أتراب لي، أتراب يعني في سن واحدة، فسلم علينا وقال: السلام عليكم. فقلنا: وعليكم السلام ورحمة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكن وكفر المنعمين، إياكن وكفر المنعمين. قالت أسماء رضي الله عنها: وكنت من أجرئهن على مسألته، فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين، وما كفر المنعمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، تكون دون زوج مدة طويلة فتكون مع أبويها، ثم يرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر العشير، وتقول لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط. فلو أحسن الزوج إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وللحديث بقية إن شاء الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم فرج كروب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.